الأخ قال إنه في شركاء أربعة كل واحد دفع 25%، واحد منهم يريد أن يتولى الإدارة مقابل أجرة. يجوز لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المشروع بعقد منفصل عن عقد الشركة مقابل أجرة تساوي أجرة المثل. يعني لو جابوا واحد من برا، كم يأخذ؟ يأخذ مثله. ولا يجوز أن يكون الراتب ضمن عقد الشركة. ليش؟ لأن الآن هذه الشركة هم متضامنون فيها، وإذا ربحوا ربحوا جميعا، وإذا خسروا خسروا جميعا. فلو كانت لو كان الراتب ضمن عقد الشركة، لو خسرت سيأخذ هو الراتب دونهم، يعني كلهم يخسر وهو يأخذ وهو أحد الشركاء، وهذا لا يجوز. فلا يجوز مرة أخرى أن يكون هذا ضمن عقد الشركة، لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله أو بعض رأس ماله وعدم تحمله الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها. ومعلوم أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال، وتوزيع الأرباح بحسب ما يتفقون عليه. وقد قال بعض الفقهاء يجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو بغلامه ودابته جاز ذلك كاستئجار أجنبي لذلك. فيستفاد منه أن الشريك إذا كان يقوم بعمل لم تجري العادة أن يقوم الشريك به، يعني في أشياء يقوم بها الشركاء عادة، هذا العمل ما يقوم به الشركاء عادة، يحتاج إلى شخص آخر يقوم به. فقال طيب أنا واحد منكم، بدل ما تجيبوا مدير من برا، أنا قلبي على الشركة، استأجروني بعقد منفصل عن عقد الشركة، جاز ذلك، ويأخذ مثله مثل غيره. فهذا في هذه الحالة جائز عند بعض أهل العلم. فإذا ما هو الذي لا يجوز؟ أن يأخذ ضمن عقد الشركة راتبا ضمن عقد الشركة، مما يتسبب بأنه في حال مثلا خسارة هو يطلع لهم ما يطلع لهم شيء.